قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وقال: حدثنا الصبت بن محمد قال حدثنا يزيد بن جريح عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم الآية. قال: كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت، فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ وقال بعضهم: يسمع بعضه. وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. فأنزلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية. قال: باب قوله: وذلكم ظنكم الآية. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول: حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أو حميد أحدهم أو اثنان منهم، ثم ثبت على منصور وترك ذلك مرارا غير واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق فضيلة الفائدة ذكر البخاري رحمه الله بعض ما يتعلق تفسير سورة الزمر، سورة فصلت، وأورد بعض الكلمات من السورة وفسرها، وأورد الأثر عن ابن عباس الذي فيه أن رجلا سأله عن أمور أشكلت عليه أجابه على سؤاله عنها، والبخاري رحمه الله أورد الحديث قدم الاسنادنا ثم أتى بالإسناد وهو على غير طريقته التي اعتادها وألفها كما عرفنا، وأن ذلك كما قال الحافظ بن حجر أن هذا يخل عن شرطه، وظاهره أنه يدل على أنه يخف عن شرطه، ولكن ليس معنى ذلك أنه إذا خف عن شرطه لا يكون صحيحا، وإنما شرطه في قمة الصحيح، وإذا خف عن شرطه فهو لا يخرج عن أن يكون صحيحا، فإن كثيرا من الأحاديث في صحيح مسلم ليست على شرط البخاري، ومع ذلك هي من الأحاديث الصحيحة، فهذا من هذا القبيل، هذا يكون من هذا القبيل، معناه أنه لم يصل إلى الحد الذي جعل كتابه الذي جمع كتابه عليه والذي اشترطه لتأليف كتابه ولجمع كتابه الذي هو كتابه الجامع الصحيح. ثم أورد بعد ذلك بعض التراجم أو هذه الترجمة، هاتين الترجمتين المتعلقتين بهذه هاتين الآيتين، وهما قول الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فأورد عند كل آية من هذين الآيتين حديثا أو طريقا من حديث واحد، وحديث عبد الله بن مسعود الذي يحكي فيه قصة ثلاثة رجال، اثنان من قريش والآخر من ثقيف، أو العكس شك من الراوي اثنان من ثقيف والآخر من والآخر العكس. وفي الرواية الأولى أن أن الواحد سواء كان ثقافيا أو قرشيا هو ختن للاثنين، وأنهم اجتمعوا وتحدثوا ما بينهم، فقال بعضهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال كما في الرواية الأولى أنه يسمع بعضه، فقال الآخر إن كان يسمع بعضه فإنه يسمع كله. في الحديث وفي الطريقة الثانية أنه قال يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا، فقال الثاني إنه إذا كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. وأنه نزلت هذه هاتان الآيتان، وأن هذا سبب نزول هاتين الآيتين، فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى آخر الآيتين. في هذا بيان سبب النزول، وأن هاتين الآيتين نزلتا بهذا السبب الذي هو تحدث هؤلاء الثلاثة في كون الله عز وجل يسمع حديثهم أو لا يسمع. وهذا كما جاء في الرواية الثانية دال على عدم فقههم، كونهم يعني يفكرون هذا التفكير يتحدثون هذا الحديث يحصل منهم لذلك التردد هل يسمع أو لا يسمع، ودال على عدم الفقه، دال على عدم فقههم وعدم الفهم. قال باب قوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم الآية. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بنحوه قال سورة حميم عين سين قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. ويذكر عن ابن عباس أقيما لا تلف روحا من أمرنا القرآن. وقال مجاهد يزرأكم فيه نسل بعد نسل لا حجة بيننا لا خصومة طرف خفي دليل. وقال غيره فيظللن رواكد على ظهري يتحركن ولا يجرين في البحر شرعوا اتبعوا. قال باب قوله إلا المودة في القربى. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى، وقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس عجلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى ما يتعلق بسورة الشورى، وأورد بعدده بعض الكلمات المتعلقة بالسورة وبينها وفسر معانيها. سبق أن ذكرت في الليلة الفائتة أن الحروف المقطعة الحق فيها أن الله أعلم بمراده بها، وأنه ليس لها معنى واضح يا دليل يدل عليه، وأن بعض العلماء استنتج مما يذكر بعض الحروف المقطعة في أوائل السور أن المقصود منها بيان إعجاز القرآن، وأن هذا القرآن المعجز مؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تؤلفوا منه كلاما يشبه هذا الكلام ويماثل هذا الكلام. فالمقصود منها بيان إعجاز القرآن، لأن كثيرا من السور التي تبدأ بالحروف المقطعة يأتي بعدها مباشرة ذكر القرآن والتنويه بشأنه وبيان إنزاله وإحكامه وما إلى ذلك من الصفات التي يوصف بها القرآن. فاستنتج بعض العلماء من ذكر أو إرادة أو كون القرآن يذكر بعد الحروف الإشارة إلى هذه الحكمة، وهي أن المقصود منها أن القرآن معجز وأنه مؤلف من الحروف لتؤلفون منها حروفكم كلامكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تؤلفوا منها كلاما يشبه هذا الكلام الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. وقلت إن الحروف من السور التي جاءت الحروف المقطعة فيها 29 سورة، يعني جملة السور التي جاءت الحروف المقطعة في أوائلها كلها 29 سورة من 114 سورة، والقرآن 114 سورة، والسور التي بدأت بالحروف المقطعة 29 سورة. وذكرت أيضا أنها تأتي على خمسة أحوال، على خمسة أحوال: أحادية مثل نون صاد قاف، وثنائية مثل حاميم، وثلاثية مثل ألف لام ميم، ورباعية مثل ألف لام ميم صاد، وخماسية مثل هذه السورة التي معنا وهي حاميم عين سين قاف كافية عين صاد خماسية. وليست كل الحروف الهجاء جاءت في الحروف المقطعة في أوائل السور، وإنما الحروف المقطعة جاءت من 14 حرفا، 14 حرفا من الحروف 28 هي التي جاءت في أوائل السور في الحروف المقطعة. وليست كل الحروف حروف الهجاء أنها جاءت في أوائل السور التي جاء فيها حروف مقطعة، وإنما 14 حرفا فقط يجمعها جملة وهي صله سحيرا من قطع، صله سحيرا من قطع. هذه الجملة تجمع الحروف التي جاءت في أوائل السور، تجمع الحروف التي جاءت في أوائل السور. هذه الجملة المكونة من 14 حرفا تشتمل على الحروف التي تكرر مجيئها والذي حصل مجيئها في أوائل السور. ثم إن البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة قوله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا من الموتة في القربة، وأن ابن عباس رضي الله عنه أورد الأثر عن ابن عباس من النبي أنه كان في مجلس فيه سعيد بن جبير، فسأله سائل عن الموتة في القربة، فبادر سعيد بن جبير وأجاب بحضرة ابن عباس رضي الله عنه بأنها قرب آل محمد. المقصود المودة في القربة يعني قرب آل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني محبتهم والمودة فيهم. فقال له ابن عباس: عجلت، يعني عجلت في الجواب، وليس الأمر كما تقول، وأنه ما من بيت إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم فيه قرابة من قريش، فهو عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يسألهم أجرا على هذا هذا التبليغ الذي يبلغهم إياه، إلا أن يعرفوا ما بينه وبينهم من القرابة، فإن لم يساعدوه ويعينوه على القيام بالمهمة التي بعثه الله عز وجل بها، فلا أقل من أن يتركوه وأن لا يصل إليه أذى من أجل القرابة التي بينه وبينه. يعني هذه القرابة إلا تجعلهم يساعدونه، فينبغي أن لا يحصل منهم إيذاء له وعدم تمكين له من أن يؤدي ما أرسل به. ثم إن السورة مكية، والآية يعني نزلت من مكة، ولم يكن هناك يعني علي رضي الله عنه والله لم يتزوج بفاطمة، ولم يوجد الحسن والحسين بعد ذلك، يعني بعد، وإنما الآية نزلت في مكة. فالمقصود منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعمل جاهدا على إبلاغ رسالة ربه، وهؤلاء يؤذونه ويعرقلون سير دعوته ويحولنا بين الناس وبين الاهتداء بهذا الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يخاطبهم ويطلب منهم أنهم لا يؤذونه ولا يحولون بينه وبين تبليغ ما أرسله الله تعالى به، وأنهم للمودة التي وأنه للقرابة التي بينه وبينهم إن لم يساعدوه ويعينوه ويكونوا عونا له على إبلاغ دعوة ربه فإنه لا أقل من أن يتركوه وألا ينالوه بأذى، وإنما يتركونه يؤدي رسالة ربه ويبلغ هذه الدعوة إلى الناس ليهتدوا وليدخلوا في دين الله عز وجل. فهذا هو بيان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لهذه الآية وبيان المراد بها، وأن المقصود من ذلك أنها خطاب للكفار الذين يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام ويحولون بينه وبين أن يبلغ رسالة ربه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أنهم يكفون الأذى عنه، وأن القرابة التي بينه وبينهم إن لم تجعلهم يساعدوه فلا أقل من أن يتركوه يؤدي رسالة ربه. وهذه الدعوة وهذا الحق الهدى الذي جاءهم به لا يسألهم عليه أجرا ولا يكلفهم شططا ولا يتطلب منهم مالا ولا يتطلب منهم بذل أي شيء، وإنما هو يرجو منهم ويطلب منهم أن يتركوه يبلغ رسالة ربه لكونه بينه وبينهم قرابة، فهذه القرابة إن لم تنفع فلا ينبغي أن تضر، هذه القرابة إن لم يحصل نفع بسببها فلا ينبغي أن يحصل ضرر بسببها. صحيرا لا ألف ألف فيها ألف فيها ألف صحيرا بعض لا بس فيها ألف يعني منكم أحد حذف الألف بعد الراس محسوبة الألف ألف لا في صحيرا اللي بعد الراس هذه الألف هي أربعة. قال سورة حاميم الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقال مجاهد على أمة على إمام وقيله يا ربي وقيله يا ربي تفسيره أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم. وقال ابن عباس ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا أن جعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج من فضة وهي درج وسرر فضة مقرنين مطيقين آسفون أسخطون يعشو يعمى. وقال مجاهد أفنضرب عنكم الذكر أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه. ومضى مثل الأولين سنة الأولين مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال والحمير ينشأ بالحلية الجو ينشأ بالحلية الجواري جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون. لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعنون الأوثان. يقول الله تعالى ما لهم بذلك من علم الأوثان إنهم لا يعلمون في عقبه ولدي مقترنين يمشون معا سلفا قوم فرعون سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومثلا عبرة يصدون يضجون مبرمون مجمعون أول العابدين أول المؤمنين إنني براء مما تعبدون. العرب تقول نحن منك البراء والخلاء والواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث يقال فيه براء لأنه مصدر. ولو قال بريء لقيل في الاثنين بريئان وفي الجميع بريئون. وقرع عبد الله إنني بريء بالياء والزخرف الذهب ملائكة يخلف بعضهم بعضا قال باب قوله ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك الآية. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. وقال قتادة مثلا للآخرين قضى. وقال غيره مقرنين ضابطين يقال فلان مقرن لفلان ضابط له. والأكواب الأباريق التي لا خراقيم لها. أول العابدين أي ما كان وأنا أول الآنفين. وهما لغتان رجل عابد وعبد. وقرع عبد الله وقال الرسول يا ربي. ويقال أول العابدين الجاحدين من عبد يعبد. وقال قتادة في أم الكتاب جملة الكتاب أصل الكتاب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين مشرفين. والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. عقوبة الأولين جزءا عدلا. وصلنا أبو البخاري رحمه الله أورد بعد ما فرغ من ما يتعلق بسورة السورة أورد ما يتعلق بسورة الزخرف وأورد الكلمات العبيدة من هذه السورة وبين معانيها. وفي أثناء ذلك أورد الحديث الذي يتعلق بقوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. حديث على ابن أمية الذي يخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية على المنبر ونادوا يا مالك قال إنكم ماكثون. وليس فيه إلا الإخبار بسماعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه الآية على المنبر. ومن أجل هذا أورده البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة في إخبار يعلى لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها على المنبر. قال سورة حاميم الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد رهوا طريقا يابسا على العالمين على من بين ظهريه فاعتلوه ادفعوه وزوجناهم بحور أنكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف. ترجمون القتل ورهوا ساكنا. وقال ابن عباس كالمهل أسود كمهل الزيت. وقال غيره تبع ملوك اليمن كل واحد منهم يسمى تبعا لأنه يتبع صاحبه. والظل يسمى تبعا لأنه يتبع الشمس. قال باب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال قتادة فارتقب فانتظر. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال مضى خمس الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام. قال باب يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر إنك لجريء. فاستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعني يوم بدر. قال باب قوله تعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عبد الله فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم تلة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فالتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله جل ذكره: إنا منتقمون. قال: باب أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. الذكر والذكرى واحد. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عبد الله ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا كذبوه واستعصوا عليه، فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة حصت يعني كل شيء، حتى كانوا يأكلون الميتة، فكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع. ثم قرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، حتى بلغ: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال عبد الله: أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ قال: والبطشة الكبرى يوم بدر. قال: باب. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون. قال: حدثنا بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم السنة حتى حصت كل شيء، حتى أكلوا العظام والجلود. فقال أحدهم: حتى أكلوا الجلود والميتة، وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: أي محمد، إن قومك قد هلكوا، فادعوا الله أن يكشف عنهم. فدعا ثم قال: تعودوا بعد هذا. في حديث منصور ثم قرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى عائدون. أيكشف عذاب الآخرة؟ وقد مضى الدخان والبطشة واللزام. وقال أحدهم: القمر. وقال الآخر: الروم. قال: باب. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وقال: حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: خمس قد مضين: اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. ثم البخاري رحمه الله انتقل إلى ما يتعلق بسورة الدخان، أورد بعض الكلمات وفسرها، ثم أتى بحديث عبد الله بن مسعود خمس طرق وهي تتعلق بذكر الدخان وأنه قد مضى، وأن المقصود به ذلك الذي جاء في هذه الأحاديث أنه حصل في السنوات أو السنة التي حصل بها جد وقحط شديد، عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بأن تحصل لهم سبع سنين كسن يوسف المجدبة فيها قحط شديد، فحصل سنة من السنوات أصابهم القحط والجد، فذهب كل شيء عندهم، واضطروا إلى أن يأكلوا الجيف والميتات، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يستسقي لهم، فاستسقى. وكان في تلك السنة التي أصابت أصابتهم يخرج دخان فينظر الإنسان إلى السماء فيرى كهيئة الدخان بشدة الجوع بشدة المسغبة، فهذا هو الدخان الذي ذكر في هذه الآية. لهذا يقول ابن مسعود أن خمسا قد مضت: الدخان والقمر والروم والبطشة واللزان. والدخان هو هذا الذي حصل في هذه السنوات المجدبة، والقمر يعني انشقاق القمر، والروم يعني كون الروم غلبوا الفرس والذي أخبر الله عنه بقوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون، والبطشة الكبرى هي بدر، وجاء تفسير اللزان أيضا بأنه بدر في بعض الروايات. والإسناد يدور على الأعمش وأبو الضحى ومسروق عن ابن عفان ومسعود، وهذه الأسانيد الخمسة أوردها تحت خمس آيات متوالية، كل آية منها يترجم بها، ثم يريد الحديث من طريق غير الطريق التي أورده منها. هي خمسة أحاديث موضوعها واحد وصحابيها واحد، والمقصود منها ذكر الدخان الذي جاء بالأحاديث من أجله في هذه السورة وفي سورة الدخان، وأنه قليل وأنه شيء قد مضى. وفي هذه الأسانيد أحيانا يذكر الأعمش بلقبه، فذكره مرة باسمه وهو سليمان، فيذكر أبو الضحى في كنيته ويذكره مرة باسمه وهو مثل بن قبيح، وكنيته أبو الضحى، ويذكره في بعض الطرق أبو الضحى ويذكره في بعض الطرق مثل بن قبيح، يعني يذكره منسوبا وأحيانا يذكره غير منسوب فيقول مسلم. المقصود بمسلم الذي يروي عن مسروق هو أبو الضحى الذي يروي عن مسروق، لأن كنيت مسلم بن صبيح أبو الضحى ومشهور بكنيته، ويأتي ذكره أحيانا بالكنية ويأتي ذكره أحيانا بالاسم، كما أن الأعمش مشهور بلقبه الذي هو الأعمش ويأتي ذكره أحيانا باللقب وأحيانا بالاسم. وسبق أن ذكرت أن فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث ألا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن الإنسان الذي ما يعرف أن أبو الضحى هو أن مسلم بن صبيح ابن أبو الضحى يظن أن أبو الضحى شخص ومسلم بن صبيح شخص آخر، لكنه إذا عرف الاسم وعرف الكنية عرف أن هذا شخص واحد يذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. وكذلك بالنسبة للأعمش يذكر مرة بلقبه ومرة باسمه. قال: سورة حاميم الجاثية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستوفزين على الركب. وقال مجاهد: نستنسق نكتب ننساكم نترككم. باب: وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ثم انتقل البخاري إلى سورة الجاثية، أورد بعض الكلمات التي ذكرها وفسرها، ثم ذكر هذه الترجمة المتعلقة بقوله: وما يهلكنا إلا الدهر، وأورد هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الخير يقلب الليل والنهار. تؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الخير أقلب الليل والنهار. بيد الأمر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ومقصود منه ذكر الدهر وكون الآية ما يهلكنا إلى الدهر. والحديث يقول يسب الدهر وأنا الدهر. والله عز وجل ذكر في هذا الحديث القدسي أن ابن آدم يؤذيه يعني يصدر منه الأذى إلى الله عز وجل، ولكن الله لا يضره أذى ولا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لا يناله الضرر ولا يحصل له الضرر، ولكنه يحصل الشيء الذي يؤذيه وهو كونه يسب الدهر، مع أن الدهر هو زمان وليس فاعلا، وإنما الذي يقلب الدهر ويقلب الليل والنهار هو الله. فمسبة الدهر أرجع إلى الله عز وجل، لأن من سب الدهر والدهر ليس متصرفا وليس بيده شيء، وإنما الأمر بيد الله عز وجل، فإن المسبة التي تحصل للدهر هي مسبة لله عز وجل وأذية توجه إلى الله عز وجل. وهذا هو معنى الحديث. والدهر المقصود في الزمان، فمن سبه فإنما يسب الله عز وجل، لأن الدهر ليس متصرفا وإنما هو فعل الله عز وجل وتكوينه وإيجاده، فهو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي ينفع وهو الذي ينفع ويضر، هو النافع الضار سبحانه وتعالى. فإذا أضيف شيء للدهر فإنما هو إضافة إلى الله عز وجل ومسبة لله عز وجل. والدهر كما عرفنا هو الزمان وليس اسما من أسماء الله عز وجل. بعض العلماء أخطأ قال إن هذا يدل على أن من أسماء الله الدهر، وهذا ليس بصحيح، لأن مقصود قوله وأنا الدهر يعني معناه أن الدهر ليس متصرفا، والذي تضيفونه إلى الدهر إنما هو إضافة من الله عز وجل وليس من أسماء الله الدهر، لأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى وكلها تدل على معاني وكلها مشتقات تدل على صفات عظيمة لله عز وجل. والدهر لا يدل على صفة ولا يدل على شيء محمود وشيء يضاف إلى الله عز وجل، وأسماء الله عز وجل كلها حسنة وكلها تدل على صفات لله عز وجل، كلها تدل على صفات لله عز وجل، فليس من أسماء الله الدهر. وإنما المقصود بقوله أن الدهر يعني معناها أن الذي يسب الدهر إنما يسب الله عز وجل، إنما يسب الله عز وجل، وليس الدهر بيده شيء وليس متصرفا وليس فاعلا حتى يضاف إليه أن يذم. والتعبير بمسبة الدهر يأتي في ألفاظ متعددة، وكثيرا ما يوجد في كتب الأدب لما يتعلق من هذا الموضوع، يقولون عضهم الدهر بنابه، عضهم الدهر يعني إذا أصابهم سنة مجدبة أو أصابهم يعني قحط أو أصابهم كذا قالوا عضهم الدهر بنابه. طبعا هذا من مسبة الدهر وإضافة المذمة، وهي في الحقيقة أنها ترجع إلى الله عز وجل لا ترجع إلى الدهر، لأن الدهر ليس فاعلا مختارا حتى يضاف إليه. فيأتي مثل هذه العبارات في كتب الأدب وهي مثلها لا يصلح ولا يسوق ولا يجوز، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جاء ما يدل على النهي عنه في هذا الحديث القدسي الذي يرويه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. قال سورة حاميم الأحقاف: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: تطيقون تقولون. وقال بعضهم: أثرة وأثرة وأثارة بقية عز. وقال ابن عباس: بدعا من الرسل لست بأول الرسل. وقال غيره: أرأيتم هذه هذه الألف إنما هي توعد، إن صح ما تدعون لا يستحق أن يعبد. وليس قوله أرأيتم برؤية العين، إنما هو أتعلمون أبلغكم أن ما تدعون من دون الله خلقوا شيئا. قال باب: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهب قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني. فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. ثم البخاري رحمه الله أتى بعد ذلك بما يتعلق بسورة الأحقاف وفسر بعض الكلمات من هذه السورة، ثم أتى بهذه الترجمة المتعلقة بقول الله عز وجل: والذي قال لوالديه أف لكما، وأورد فيها هذا الأثر أو الحديث الذي فيه أن مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة خطب الناس وطلب منهم المبايعة ليزيد بن معاوية من بعد أبيه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتكلم عبد الرحمن بن بكر الصديق بكلام أسخط مروان، يعني قال شيئا أغلبه أسخطه، فقال: خذوه. أمر يعني أن يمسكوا عليه، يمسكوا به ليحبسه أو ليسكنه أو ليصيبه شيئا من الأذى. فدخل في بيت عائشة فلم يستطيعوا الوصول إليه، احتراما لعائشة رضي الله عنها وأرضاها وإكراما لها، وأنه ادخل عليها لا سبيل لهم إلى الوصول إليه. فقال مروان عند ذلك يريد أن يسب عبد الرحمن بن بكر: هذا هو الذي أنزل الله فيه، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج آية. فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا إلا عذري، ما أنزل الله فينا شيء من القرآن لا عذري، ما أنزل الله فينا يعني آل أبي بكر شيء من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. والمقصود بعذرها الذي أنزله الله عز وجل هو الآيات التي نزلت في براءتها من الإفك الذي رميت به، وهي الآيات العشر التي في أوائل سورة النور. هذا هو الذي تعنيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وليس معنى قول عائشة رضي الله عنها ما أنزل الله فينا شيئا إلا أن الله أنزل عذري أنه لم ينزل يعني فيهم شيء من القرآن، وأنه ليس لهم ذكر في القرآن، وإنما المقصود من ذلك أن الذنب الذي قد حصل والذنب الذي أضيف إليها برأها الله منه، أنزل براءتها مما رميت به. فمقصودها هو هذا الذي حصل مما يضاف إليهم من ذنب يبرؤون منه، نزل فيه يعني فيهم يعني هذا الشيء الذي هو والذي قال الذي هو إن الذين جاءوا بالإذن في عصبة منهم إلى آخر الآيات. أما هذه الآية التي قال مروان إنها نزلت فيه، فكلام عائشة ينفيه، لأنها قالت لو كان نزل هذا في عبد الرحمن بن بكر لكان نزل فيهم، وهي قالت إن الذي نزل فينا هو هذا، يعني براءتها التي برأ الله عز وجل فيها من فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال ابن عباس عارض السحاب. وقال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدث عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهوات إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقدر أي قوم وقد رأى قوم العذاب وقالوا هذا عارض ممطرنا. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في باب قول الله عز وجل لما رأوه عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فأورد تحتها هذا الحديث الذي فيه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا ضحك إنما يكون ضحكه تبسما وليس ممن يحصل منه الضحك المستغرق الذي هو زائد عن هذا الحد الذي هو التبسم، وإنما كان ضحكه تبسما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو لا يحصل منه قهقه والضحك المفرط، وإنما ضحكه تبسم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم تذكر أيضا أنها عندما ينشأ السحاب في السماء ترى في وجهه التأثر، فقالت له إن الناس إذا رأوا السحاب فرحوا، وأنت أراك عندما يأتي السحاب يظهر على وجهك التأثر. فقال وما يؤمنني إن أناسا عذبوا بالريح وإن الناس رأوا وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، يعني رأوا السحاب الذي ظنوا أنه مطر ينزل عليهم وقد كان عذابا لهم فأهلفهم الله عز وجل به، يعني وكانت ريحا شديدة ظنوها سحابا وظنوها مطرا وأنه يحصل لهم مطر، فصارت ريحا ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قال الله عز وجل عنها في هذه الآيات نفسها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنها. أهلكهم الله عز وجل بهذه الريح، لأن عادا أظهروا العتو والتجبر والتكبر وقالوا من أشد منا قوة، قالوا من أشد منا قوة، فعاقبهم الله عز وجل بالريح التي هي ليست من أشياء صلبة من أشياء القاسية كالجبال، يعني يأتي جبل ينزل عليهم، وإنما ريح يعني خفيفة ولكن بقوة اندفاعها جعل الله تعالى فيها هذه القوة التي تختلع الأشجار وتقلع الأشجار وتهدم البيوت، فصار الأمر كما بين الله عز وجل أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني أهلكهم الله عز وجل ودمرهم وقضى عليهم وعذبهم، فصار عذابهم بهذه الريح التي هي في أصلها لينة وخفيفة ولكن بقوة اندفاعها وشدة جريانها جعلها أعطاهم القوة ما يجعلها، ولم يعذبهم بأن يعذبهم بأشياء صلبة وأشياء قاسية كالجبال لأن في جبل ونزل عليهم وإنما عذبهم بالريح لأنهم دعوا القوة وقالوا من أشد من القوة فعذبوا بهذا الذي هو في أصله لين وخفيف ولكنه بقوة دفاعه جعل نهايتهم هذه النهاية. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي في غزوة تبوك وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال ستهب عليكم ريح هذه الليلة فلا يقوم الناحد وليعقل كل بعيرة ولا يقوم من مكانه. فهبت الريح كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت شديدة وخرج رجل يعني يتبع بعيره وحملته الريح من أرض تبوك وألقته في أرض طيب يعني من تبوك إلى حائل حملته الريح وألقته هناك. جاء هذا الحديث متفق على صحته وقد مر الحديث فيما مضى أظنه في غزوة تبوك في غزوة تبوك عند العودة يعني فهذا هذه الريح التي تجبر هؤلاء وتكبروا فعوقبوا بالريح. قال سورة محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أو زارها آثامها حتى لا يبقى إلا مسلم عرفها بينها. وقال مجاهد مولى الذين آمنوا وليهم عزم الأمر جد الأمر فلا تهنوا لا تضعفوا. وقال ابن عباس أضغانهم حسدهم آسن المتغير. قال باب وتقطيع أرحامكم. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال له مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فزاكي. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عزيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم عن معاوية قال حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة بهذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم. وقال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي المزرد بهذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرأوا إن شئتم فهل عسيتم. ثم قال رحمه الله انتقل لما يتعلق بسورة محمد صلى الله عليه وسلم. وسورة سميت باسم الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض سور القرآن سميت بأسماء الأنبياء وهي سورة يونس ثم هود ثم يوسف ثم إبراهيم ثم سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فخمس سور القرآن سميت بأسماء الأنبياء آخرها سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أورد البخاري رحمه الله بعض الكلمات من السورة وفسرها ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه المتعلق بقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة أن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال ما ترضين أن أصل من أصلك وصلك فأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. قال أبو هريرة تقرأوا إن شئتم فهل عسيتم أن تليتم أن تسيروا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والحديث سبق أن مر وسيأتي في كتاب التوحيد وهو جاء من أجل قوله وتقطعوا أرحامكم وفيه بيان خطورة وعظم شأن قطيعة الرحم وأن عقوبتها شديدة وأنه حصل اللعن لمن حصلت منه القطيعة، ودال على أن ذلك من الكبائر، ودال على أيضا أن الله عز وجل وعد بأن يقطع من قطع الرحم وأن يصل من وصلها، ففيه ترغيب وترهيب. الحديث ترغيب وترهيب، ترغيب في صلة الأرحام وأن الله تعالى يصل من وصلها، وترهيب من قطيعتها وأن الله يقطع من قطعها، وفيه الجزاء من جنس العمل، ومن وصل وصله الله، ومن قطع قطعه الله جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل، فمن وصل وصله الله، ومن قطع قطعه الله، فالجزاء إنما هو من جنس العمل. وفي الحديث إثبات صفة ذاتية لله عز وجل هي الحق، حق الرحمن، كما جاء في هذه الآية في هذا الحديث. وسيأتي الحديث في كتاب التوحيد يورده البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد هناك، من أجل أنه دال على يعني بعض صفات الله سبحانه وتعالى. أيوة نقف نجيب على من الإجابة عليه. حقه هو بالنسبة لله صفة ذاتية قائمة من الله عز وجل، وأما الحق بالنسبة للمخلوقين فهو معقد الإزار. معقد الإزار؟ نعم، معقد الإزار هو الحق بالنسبة للمخلوقين. أنا يقول يا شيخ عاود أن يقرر في هذا، قال رسول الله ما في رسالة آخر حديث مبارك. عاوي بن قال بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تابع تابعين، كيف يقول بهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ آخر حديث هذا الباب بما قرأته يعني معناه أنه يعني في بعض الروايات معاوية بن مجرد يعني قال في روايته كذا، يعني معناه أنه يحجب بقية الإسناد. أي نعم، من أجل النص على الشخص الذي حصل منه من رجال الإسناد، لا يعني قطاع، وإنما يعني أن بعض رجال الإسناد قال هذا.